تبديل على الضم في محل النصب بياء النداء. أو بي فعل الأمر مبني على السكون. أو بي يلا يا جماعة أو بي هنا. نعم أو بي معه مكسور هلبا. هنا لا. طيب مبني على ايش؟ على حذف النون. لان مضارع من الافعال الخمسه. وش تقولون يا جماعه؟ صح مبني على حذف النون. يلا يا خالد اصبر. اب وبي فعل مضارع مبني على حذف النون. وليا ولا فاعل؟ ولا فاعل. فاعل بس. طيب لماذا بني هذا النداء على الضم مع انه نكره؟ نكره مقصوده. لانه نكره مقصوده. احسنت والله اعلم. ها اي ها في الارض يا حمد الناس لا محل الاعراب دول نادى لم يعظم في محل نصب. ليش ليش بيا انا منادى اي ليش؟ لكن ليش انا على الضم؟ لانه علم. لانه علم. علم غير مضاف. طيب مبني على الضم محل نصب. انا جعلناك خليفه. حرف ناصب. إن ضمير منفصل. هذيك أنا. إن ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. لا حرف توكيد ناصب. نعم خطأ. إيش حرف توكيد ناصب؟ خطأ. ايه لكن في محل في محل رفع. نعم اذا ان حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر. ها ونا لا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ما قلت ان تنصب المبتدا ويرفع الخبر. لا في محل نصب مبتدا. في محل نصب مبتدا ايش اسمه؟ ان تنصب المبتدا وترفع الخبر. طيب يعني نصب مبتدا. في محل نصب مبتدا. ما عمره قال ان المبتدا في محل نصب. لا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب. بس اسمه اي صح اسمنا في محل نصب اسمنا. طيب جعلناك خليفة. جعلنا فعل ماضي. جميع جعلنا. لا جعلنا. جميع وجعلنا فعل ماضي. جعل فعل ماضي. نعم. مبني على السكون صادق ضمير رفع متحرك. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والكاف جعلناك. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ايش النوع المفعول به؟ ضمير. ايه هو مفعول به لكن وش مفعول رابع ولا خامس ولا مفعول اول؟ جعلنا مفعول اول. جعلنا. طيب خليفه مفعول ثاني. وبخاري وش زين؟ انتبه. نعم